ساعتك بإيدي بس غيري شامك ليه أنا سقيتك يا وردي بإيدي بس غيري شامك ليه ليلتنا حلوة وجميلة ليلتنا حلوة وجميلة ما انتو عارفين ليه ما انتو عارفين ليه ده حسام بزمانة قمر يا عيني عليه زهر المعاني فتح أطفو لواح زهر المعاني فتح أطفو لواح اسرح ومرح بهالمحبوب قلبي فرح ومسره يا ابن المحبوب بد في عجل قلوبي دايم مسكوب قلبي فرح ومسره يا ابن المحبوب بد في عجل قلوبي دايم مسكوب حالي حالي حالي حال بالي بالي بال حالي حالي حال بالي بالي بال حالي حالي حال بالي بالي بال حالي حالي حالي حالي بالي بالي بالي بالي حالي حالي والله حالي